الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: تمرين بين أسباب التقديم والتأخير فيما يأتي. ما كل ما فوق البسيطة كافيا، فإذا قنعت فبعض شيء كافي. ها؟ ما سمعت. طيب، طيب. تقديم ما النافية. والغرض، ها؟ ايش الغرض؟ ها؟ الدلالة على عموم. طيب، ايش عندنا؟ سلب العموم. ايه، طيب. قال: وما انا وحدي قلت ذا الشعر، ذا الشعر كله، ولكن شعري فيه من نفسه شعر. نعم. ها، حلها تحت. ما شفت انا، ما انت. طيب، نعم، خلاص، ما دام الحل موجود تحت. ها، نحن الآن في مبحث التقديم والتأخير. كل من ألفاظ العموم. طيب، قال الثالث: إذا شئت يوما أن تسود عشيرة فبالحلم سد، لا بالتسرع والشتم. إذا شئت يوما أن تسود عشيرة فبالحلم سد، لا بالتسرع والشتم. طيب، قال: قدم الجار والمجرور في قوله بالحلم سد ليدل على التخصيص، أي أنك تسود بالحلم لا بغيره. طيب، إلى آخر ما ذكره. قال الرابع: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها: شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. وهذا كذلك مر معنا. قال: قدم العدد وهو ثلاثة وأخر المعدود ليشوق إليه، لأن الإنسان إذا سمع العدد مجموعا يشتاق إلى تفصيل أحاده. قال خامسا: أفي الحق أن يعطى ثلاثون شاعرا ويحرم ما دون الرضا شاعر مثلي؟ يريد عطاء الملوك والأمراء ونحوهم للشعراء، يعني ليش أنا ما أعطيتني مثلهم؟ قال: قدم الجار المجرور بعد الاستفهام بقولها في الحق ليدل على أن ذلك المقدم هو محط الإنكار، وهذا مقصود ولهذا قدم. هذا معنى كلامه الذي ذكره. قال سادسا: فكيف وكل ليس يعدو حمامة، وما لامرئ عما قضى الله مرحل. قال قدم أداة العموم على أداة السلب في قوله كل ليس يعدو، كل ليس يعدو ليدل على عموم السلب، أي أن الناس واحدا واحدا يشملهم حكم الموت ولا مفر منه. قال السابع: وقال الله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال قدم المفعول على الفعل في قوله الله فاعبد ليدل على التخصيص، أي اعبد الله لا تعبد غيره. قال الثامن: بك اقتدت الأيام في حسناتها وشيمتها، لولاك هم وتكريب. استغفر الله. وهذا من غلو هؤلاء الشعراء. قال قدم الجار المجرور على الفعل في قوله بك اقتدت ليدل على التخصيص، أي أن الاقتداء كان بك لا بغيرك، ما في تقدير لله ولا شيء آخر. قال تطبيق عام على أحوال المسند. قال لما صدأت مرآة الجنان قصدت لجلائها بعض الجنان. الجملة الشرطية لا تعتبر إلا بجوابها وهو قصدت، وهي خبرية فعلية من الضرب الابتدائي، والمراد بها أصل الفائدة والمسند قصد. ذكر لأن ذكره الأصل، وقدم لإفادة الحدوث في الزمن الماضي مع الاختصار، والمسند إليه التاء. ذكر لأن الأصل فيه ذلك، وأخر لاقتضاء المقام تقديم المسند، وعرف بالإضمار لكون المقام للمتكلم مع الاختصار. وهذا واضح. قال كأنه الكوثر الفياض، جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي. والمراد بها المدح، فيتفيد الاستمرار بقرينة المدح. ايش عند المسن اليه الهاء؟ اقول ايش هذا؟ طيب صوابه المسند. انت عندك المسند؟ ايه صح. قال المسند اليه الهاء، ذكر وقدم لان الاصل فيه ذلك، وعرف بالاضمار لكون المقام للغيبة مع الاختصار. والمسند الكوثر، ذكر واخر لان الاصل فيه ذلك، وعرف بأل العهد الذهني. هذا ظاهر. قال كتاب في صحائفه حكم، التنكير في هذه الجملة للتعظيم. وهذا ظاهر. قال ما هذا الرجل إنسانا، نكر المسند إنسانا للتحقير، وقد يكون العكس، ما هذا بشر هذا إلا ملك كريم، مدح ما ليس. قال ولم يكن له كفوا أحد، لا عفوا، قال له همم لا منتهى لكبارها. المسند له قدم لإفادة أنه خبر من أول الأمر، لأنه لو تأخر لتوهم أنه صفة المسند إليه لأنه نكرة. نعم، وهذا ظاهر، وكلها مثل التطبيق. قال وقوله ولم يكن له كفوا أحد، قدم المسند كفوا على المسند إليه أحد للمحافظة على الفاصلة، وأواخر الآيات تسمى فواصل. قال: على رأي بعضهم والمنصوص عليه بكتب التفسير المعتبرة أن التقديم للمبادرة إلى نفي المثل، وكلا المعنيين مقصود، وهذا من بلاغة القرآن أن يجمع بين المعاني القوية مع الموافقة في رؤوس الفواصل بخلاف الشعر، فإن موافقة رؤوس أحرف الروي قد يكون على حساب المعنى وركاكته، أو العكس، المحافظة على المعنى يؤثر في حرف الروي. قال رحمه الله: طيب، قوله أن التقديم للمبادرة لنفي المثل يريد في قوله كفوا، فالمنفي كفوا هو نفي المثل المكافئ المماثل. قال: زهرة العلم أنظر من زهرة الروضة، وهي زهرة العلم يعني ثماره وجماله أفضل وأحسن وأجمل من ثمار وزهور البساتين. قال: جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي، والمراد بها الاستمرار بقرينة المدح، وهذا أصل المعنى المستفاد من الجملة الاسمية الثبوت. قال: المسند إليه زهرة العلم ذكر وقدم لأن الأصل فيه ذلك، وعرف بالإضافة إلى العلم أو العلم، لفظ العلم نعم، لتعظيمه. والمسند أنظر ذكر وأخر لأن الأصل فيه ذلك، ونكر لتعظيمه، ولأنه في مقام صيغ التفضيل، وصيغ التفضيل إذا قصد به زيادة في المدح يكون بالتنكير. قال: غلامي سافر وأخي ذهبت جاريته، أنا أحب المطالحة، الحق ظهر، الغضب آخره ندم. يعني هذه الجمل كلها أتى بالمسند في هذه المثل، يعني الأمثلة، جملة لتقوية الحكم لما فيها من تكرار الإسناد. طيب، غلامي سافر، الجملة في غلامي، أخي كذلك، سافر، عفوا، سافر، غلامي سافر، سافر جملة، وذهبت جاريته جملة، أحب المطالعة جملة، وظهر جملة، وآخره ندم جملة، هذا هو. قال: أسئلة على أحوال المسند يطلب أجوبتها، ما هو المسند وما هي أحواله؟ طيب، هذا عندكم، ما هو المسند؟ ها بهاش، ها نعم، نعم، الوصف الذي توصف به الذات، وما هي أحواله؟ يعني أحواله الدروس، لا، الدروس التي مرت معنا، الباب الرابع في المسند. فأحواله مثلا ذكر المسند وحذفه، وكذلك من أحواله تعريف والتنكير، ومن أحواله التقديم والتأخير. نعم. قال: لأي شيء يذكر المسند هائما، مبحث الذكر والحذف، لماذا يذكر؟ هات شيء من ذلك من أسباب أو أغراض الذكر. نعم كونه الأصل كذلك. التخصيص يذكر للتخصيص وما مر معنا في هذا، لكن ممكن ممكن يكون كذلك إذا كان المسند فيه معنى التخصيص. كذلك تنبيه السامع، الرد على المخاطب، زيادة إفادة في معنى من المعاني، التجدد الحدوث أو غير ذلك. طيب قال لأي شيء يحذف أسأل ها القرينة. نعم لا يعني القرينة تدل على الحذف، لكن لماذا يحذف؟ لا يحذف لأغراض كثيرة، من هذه الأغراض أيوة، لكن تمام، لكن إيش هذه القرينة؟ طيب هات أغراض أخرى. طيب ضيق المقام. نعم طيب قال لما يقدم. نعم ولأغراض من هذه الأغراض. نعم لا إذا كان له الصدارة، ها إذا كان له الصدارة يقدم لأنه الأصل، أو إذا كان فعلا. نعم طيب طيب ومن هذه الأغراض تقديم. أو التشويق أو التنبيه إلى آخره. طيب ولما يؤخر ها أبا محمد ها نعم ولأنه الأصل. طيب وما ذكر من أغراض لما يعرف أبا يوسف ها؟ طيب من معاني إفادة الحصر تعريف. ولما ينكر ومعاد ها اتبع ما قبل احيانا واشياء اخرى كما مر معه تخصيص. ولما يؤتى به جملة لتقويته. طيب الى هنا ان شاء الله.